صفوان على الرجل الصالح من كل المداخل تسلط عليهم من باب النساء. قام مؤذن في بلاد مصر. وبلاد مصر جمعت مسلمين وأقباط. الأذان في السابق يرقى المؤذن على المئذنة أعلى مكان ثم يرفع الأذان وهو مؤتمن. المؤذن مؤتمن على أذانه في وقته، مؤتمن على عبادات الناس، ثم هو مؤتمن على أعراض المسلمين حين يرقى فيكشف بيوت المسلمين جملة ويسرى وغيرهم ممن يقيم معهم. مرة من المرات رقى قيل له لا تتفل، خالف الأوامر. قيل له غض البصر، خالف الأمر. سفتن ما فتنته مال ولا جاه ولا سلطان، فتنته امرأة. أراد أن يرفع الأذان يوما فصعد، التفت قبل أذانه فإذا بامرأة نصرانية من أجمل النساء. بدل أن يرفع الأذان رمى الشيطان في قلبه حبها وافتتن بها. ما رفع الأذان نزل يطرق عليها الباب، قالت لا أجيبك إلى ريبة. قال أتزوجك؟ قالت أنت مسلم وأنا نصرانية، أبي لا يوافق. قال أتنصر؟ قال أتنصر والعياذ بالله حتى تعلمي أنك خطر، حتى تعلمي أن النساء فتنة وخطر. سبحان الله. قال لها أتنصر؟ قالت إذا فعلت قبلناك. ففعل والعياذ بالله، فوافقوا عليه. الثمن ردة، الثمن ردة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه فاقتلوه. تنصر في ذلك اليوم الذي وافقوا فيه عليه، اخذ يعد العدة ليتجهزوا للدخول على عروسه بعد ان باع دينه. رقى سلما في سطح بيته زلت قدمه، سقط على رأسه ميتا، خسر الدنيا والآخرة. ألا ذلك هو الخسران المبين؟ نسأل الله الثبات حتى النمام. فمسؤولية النساء أعظم من مسؤولية الرجال. يوم أن اختار الله لنبي، يوم أن اختار الله نبيه للرسالة، المهمة عظيمة تنوء بحملها السماوات والأرض والجبال، اختار الله لها خديجة اختيارا من الله. ربته خديجة، ربته على الثبات، ربته على العزة، ربته على أن لا يخضع لأحد إلا الله جل في علاه. وهو صناعة ربانية أصلا، لكن كان يحتاج إلى من يدعمه، فكانت خديجة هي السكن وهي الصدر الرحيم. آوتني يوم أن طردني الناس، أعطتني مالها يوم أن حرمني الناس، نصرتني يوم أن عداني الناس. خلق رجل عظيم، امرأة تقول له في أشد المواقف والله لا يخزيك الله. اسمع كيف تسبق النبي صلى الله عليه وسلم، والله لا يخزيك الله، إنك لتصل الرحم وتعين على موائد الدهر وتقرئ الضيف وتعين على المصائب. أبدا من اتصف بهذا الصفات تقول له والله ما يخزيه الله. فكانت سببا في ثبات النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم سبب انتكاسة كثير من الشباب النساء، والله كثير نعلم كانوا على خير، ويوم ان تزوج طلبت عليه شاشات وقنوات. احدهم منذ ايام مضت يقول تزوجتها، فلما تم عقد النكاح في بيتين اذا بصوت الاغاني، قلت انا لا اقبل بهذا، لو سمحتم لا اريد ان انطلق في زواجي بمعصية اذن الله. كأنهم اخذت منته ريدة، فقالت له يوم ان كلمها، قالت اسألك سؤال. البنت تقول لي خطيبها للذي عقد على النكاح، اسألك سؤال، انتم طواع، اسمع سؤالها. قال لها وماذا يقدم وياخذ؟ قالت انا ما ابغى مطوع، انا ترى اسمع اغاني، انا ابغى شاشات وقنوات، انا ابغى انبسط زي الله زي كل الفتيات. الله اكبر. كثيرات من السبب انتكاست كثير من الشباب، والعكس بالعكس. لا نظلم، لا نظلم، لابد من اعطاء كل ذي حق حقه، كما نقول في صور ما أكثرها ما أكثر مشرقة إلا لأهل الحلم ما أكثرها. لن يستطيع الرجال أن يؤدوا أدوارهم إلا إذا كان خلفهم من يسد الثغرة ويحفظ حكم الحطم ويقوم بتربية الأبناء من خلفه. أنت الأم، أنت الزوجة، أنت العمة والجدة والخالة، أنت الابنة والناصحة والمشفقة والأمينة، أنت كل هذا كله، أنت نصف المجتمع ثم تلدين النصف الآخر، أنت المجتمع كله. بارك الله فيك، أنت السكن والراحة والإطمئنان، أنت تستطيعين إن أنت قمت بالدور الذي يجب أن تقومي بس أن تقلد العشة إلى جنة، وتستطيعين أيضا أن تقلب القطر الفسيح إلى أضيق من الجحر وأسعف مكان في العالم. تستطيعين بارك الله فيك أن تقلب المكان الصغير إلى مكان رحب فسيح أسعد ما يكون، والعكس بالعكس. كم من قصور فيها من الأسى والآهات لا تقر بظوامر البيوت. كلمتني زوجة أحد الأغنياء منذ أيام مضى، قالت أشكو إليك الحال، فلا تواجه عندي، من الخدم الله عليه ولي علاقة مع رجل آخر، لا أحب هذا الذي أسكن معه. وقر لي المال، وقر لي كل شيء، لكنه ما وقر لي السعادة ولا الراحة ولا الطمأنينة. لا تكثر بالمظاهر، لست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقية هو السعيد. قالت مم أزواجنا، تقول زوجة هذا التاجر، أزواجنا ما بين السفرات الحال، ما بين عامرات لفاجرات، ما بين خمور ومخدرات، تركونا إلى الضياع فضعنا معهم. أنا أطالب الآن بالانتقال عني، لا أريد حياة مثل هذا، أريد فقير. تقول أريد فقيرا يضمني في ملحق في أي مكان، غرفة واحدة ودورة مياه، هذا ما أريد. أريد رجل يقبلني لصلاة الفجر ويقرأ معي القرآن ويقولني ويذكرني هل قلت أذكار الصباح والمساء أم لم تقولي، يقول لي اليوم أثنين سنصوم أنا وإياكم. هذه هي الحياة، هذه هي السعادة، يدا بيد حتى نصل الجنة، يدا بيد حتى نلتقي على باب الجنة. نساؤنا اليوم في حاجة إلى القدوة، نساؤنا اليوم في أمس الحاجة إلى القدوة. بكت البيوت، بكت مش على أحمد ياسين يا أخوان، بكت على أولئك الذين خسروا في أثاب المصحف، بكت الفتيات لأن أولئك الفجر خسروا في ذلك البرنامج. زوجتي تقول اليوم كان عندنا ندوة في الثانوية للطالبات عن مدار هذه المسلسلات وكذا وكذا، ثم احدى المشاركات ذكرت ما صنعوا هذا وصنعوا ذاك، قال احداهن هذا رفع راسنا، هذا رفع رأسنا يوم أن مثل الدعارة والفاحشة والرذيلة كما ينبغي، رفع الرأس تقول الله أكبر. اسمعي من يرفع الرؤوس، اخترت لك امرأة فوق العادة، إن بحثت عن مثالية في الأمومة فهي الأم، إن أردت مثالية في التربية فهي المربية، إن أردت المثالية في الدعوة إلى الله فهي من أعظم الدعاة، إن أردت الصابرة على المصائب والثابتة حين المواقف فهي من أعظم الثابتة في المواقف والأحداث. لعرف الأطفال وتعرف الصادقات في كل مجال تجدينها في الدعوة، في الأمر بالمعروف، في النهي عن المنكر، حتى في القتال والجهاد إذا اقتضت الضرورة والحل، حتى في القتال والجهاد في سبيل الله إذا اقتضت الضرورة والحل. ضربت أربع صور في حبها لله ولرسوله، لسان حالها نسينا زادكم كل غالي، فأنتم اليوم أغلى ما لقينا، تسلى الناس في الدنيا وإنا لعمر الله بعد قمنا سليمين، إن عز اللقاء في الدنيا ففي يوم القيامة نلقاكم وما نسينا. بشرها النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، فهنيئا لها. لعلك تريدين أن تعرفي من هي، وأنتم كذلك